يا حماد قلبي على الزين شفقاري، من يجيب أهلي وعطيه مطلوب. يا حماد وقفت لمير خلاني، من أبارك بموت الصوب. يا حماد قلبي على الزين شفقاني، من يجيب أهلي وعطيه مطلوب. يا حماد وقفت لمير خلاني، من أبارك بموت حماد وقفت له مير خلاني، مير بارك بموت روات جصوب. يا حماد هات وهلي على شاري، لين اشوف الشوف واقضب طرف حماد. وقفت لمير خلاني، من أبارك بموت روات جصوب. يا حماد هات وهلي على شاري، لين أشوف الشوف وأقضى طرف ثوب. يا حماد خلوه عندي اليجاني، أتسلى وانبسط والعب العوب. يا حماد قلبي على الزين شفقاني، من يجيب أهلي حماد وقفت لمير خلاني، من أبارك بموت روات جصوب. يا حماد خلوه عندي اليجاني، أتسلى وانبسط والعب العوب. يا عيون الرمي عليك والهاري، ليتها يا مسندي